فتركهم وفورا راح إلى المسجد ونادى زوجته قال لها ربطيني في عمود المسجد، خنت الله ورسوله وما أحد يفكني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب علي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخبر قال والله ما أفكه حتى يتوب عليه الله. كيف يكشف سري؟ فظل مربوط 6 أيام، 6 أيام مربوط في العمود، تأتي زوجته تفك للصلاة ولقضاء الحاجة ومربوط، يطعمونه وهو مربوط، إلى أن نزل الله سبحانه وتعالى أنزل فيه العفو، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والله سبحانه وتعالى عفو ففكه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما اليهود شعروا أن المسألة فيها القتل عزموا على عدم الاستسلام وأصروا على البقاء في أماكنهم، وكان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم، ما عندهم شيء، ما عندهم مشكلة، جالسين في حصونهم متحصنين. لما زاد الأمر واشتد الحصار كعب بن أسعد جمعهم، جمع سادة اليهود، قال لهم قد رأيتم الأمر الذي نحن فيه، والأمر يحتاج إلى حزم، يحتاج من يحزم فيه، لازم نعمل شيء. قالوا من رأي عندك؟ قال أدعوكم إلى واحدة من ثلاث، نعمل واحد من ثلاث أمور، هذه المسألة، هذه المشكلة ليس لها حل إلا واحد من ثلاث أمور. قالوا ما هي؟ قال أما الأولى فقد والله علمتم أنه نبي، كلكم تعلمون أنه هو النبي المذكور عندكم في التوراة، فتعالوا ندخل في دينه فإنه لا يقتل أصحابه. قالوا والله ما ندخل في دينه أبدا، مع أنهم يعلمون أنه النبي، لكن شوف العناد. الثانية يا كعب، قال الثانية نقتل نساءنا وأولادنا، نذبح نساءنا وأولادنا، ما نترك أحد في الحصن، ثم نخرج بهجمة رجل واحد، فإما نقتل أو نغلب، إذا قتلنا هي النهاية، هي النهاية، وإذا غلبنا أخذنا النساء وأخذنا الأطفال وعشنا من جديد. قالوا ما بال هؤلاء المساكين، ما ذنبهم نقتلهم؟ شاف ما في فائدة، ما أحد فيهم حازم، هذا الموقف خلاص يا حياة يا موت، واضح المسألة، يريدهم أن ينهوها، يريدهم أن ينتصروا لأنفسهم، لكن ما فيهم حازم. فقالوا الثالثة، قال الثالثة الليلة ليلة السبت، كان المسلمين في الحصار إذا دخل يوم السبت ليلة السبت يرتاحون، لأنهم يعلمون أن اليهود لن يهجمون في السبت، اليهود ما يهاجمون في السبت، فكان يوم السبت يوم راحة عند المسلمين، كل واحد يروح يرتاح. فقال أنتم علمتم أن الليلة ليلة السبت والقوم يأمنون ليلة السبت، فتعالوا نهجم عليهم الليلة. قالوا يا كعب قد علمت ما فعل الله بالذين اعتدوا في السبت فقلبهم الله قلدة وخنازير، تريدنا نهجم في السبت يعاقبنا الله؟ لا ما نفعل. فرفضوا كل الثلاث اقتراحات. فقال والله ما فيكم حازم، ما فيكم واحد يستطيع ان يحزم، الامر حياة وموت وانتم مترددين. وفعلا ترددوا ما فعلوا شيء. واحد من اليهود اسمه عمرو ابن سعدي خرج من الحصن، كان النبي صلى الله عليه وسلم واضع حراسة بقيادة محمد بن مسلمة وكان من أشد المسلمين، فقال له فأمسك عمرو بن سعدي أراد يقتله، قال خذني لنبيكم، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد والله لما غدرت يهود، لما غدروا بك ونقضوا العقد، أنا الوحيد الذي رفضت، أنا رفضت ما وافقت على غدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، صحيح، هذا الرجل كان رافض أن يشارك في نقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاقب الجميع، يعاقب الذين نقضوا العهد، فأمر بإطلاق هذا الرجل وقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. فالمسألة ليست انتقام من يهود، المسألة مسألة انتقام من الذين نقضوا العهد. أما الذي وفى بالعهد ما يعاقب، فأطلق عمرو بن سعدي. استمر اليهود متحصنين. هنا لما شاف المسلمين الأمر قال 19 يوم ما في أي نتيجة، فاجتمع جماعة من أبطال المسلمين من بينهم الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب مع مجموعة من الفرسان الأشداء وتعاهدوا على الموت. قالوا نهجم ما نرجع، يا نفتح الحصن يا نموت. وفعلا استعدت الكتيبة للهجوم على حصن بني قريظة. جهزوا أنفسهم، أول ما بدأ الهجوم رأى اليهود الموت، خلاص هذه جماعة واضح أنها لن ترجع إلا بفتح الحصن أو تموت. فعندها بدأوا ينادون بالاستسلام، يا محمد يا محمد نزلنا عند حكمك قبل أن يذبحنا هؤلاء. أصابهم الرعب، فاستسلم بنو قريظة بهذه الطريقة خوفا من هذه الكتيبة، وفتحت الحصون وسلم كل ما في الحصن من رجال ونساء وأطفال كل شيء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوثيق الرجال، كل واحد من الرجال يربط، فربط الرجال 700 رجلا. عندها جاء الأوس، قالوا يا رسول الله أحسن إلى موالينا كما أحسنت إلى موالي الخزرج. بني النضير شنو اللي نجاهم؟ لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال أحسن إلى موالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بسبب ذلك. الآن الأوس، هؤلاء حلفاء الأوس، بني النضير حلفاء الخزرج، بني قريظة حلفاء الأوس، قالوا يا رسول الله أحسن إلى موالينا كما أحسنت إلى موالي الخزرج. الأمر يختلف. نعم جريمة الخزرج بني النضير عظيمة، لكنها لا تقارن بجريمة بني قريظة، ما في أي مقارنة، هذه جريمة أضعاف. بني النضير قتل رجل مسلم واحد، هؤلاء هددوا دولة الإسلام كلها، وضعوا دولة الإسلام كلها في خطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتار ماذا يفعل. هو فعلا أطلق بني النضير لأجل الخزرج، الآن ما يفعل هذا مع بني قريظة؟ فقال يا يكلم الأوس، قال هل ترضون بحكم رجل منكم؟ أترك الحكم لواحد منكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال سعد ابن معاذ، أترك هو الذي يحكم. قالوا سعد سيدنا، رضينا يا رسول الله. وصل الخبر إلى بني قريظة، سعد ابن معاذ حليفهم، قالوا رضينا بحكم سعد، صاحبنا سعد. سعد وين الآن؟ في الخيمة في المسجد يطبق من الجرح اللي أصابه، وكان يدعو الله عز وجل، قال يا رب إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء مع قريش في قتال مع قريش بعد هذا اليوم فأبقني، لا تخليني أموت حتى تقر عيني من قريش، فإنهم أبغض الناس إلي لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش فاقبضني، خلاص قالها الموتى، ولا تقبضني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاء، الآن جعل الحكم في يد سعد بن معاذ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بسعد بن معاذ، جاءوا إليه، ما كان يستطيع يمشي ولا يستطيع يركض من شدة الضربة التي أصابته النزيف اللي كان عنده، فوضعوا له حمالة ورفعوه على حمار، شالوا شيء على الحمار وجاءوا به هكذا مستلقي. في الطريق يأتيه سادة الأوس، يقولوا له أحسن إلى موالينا، هؤلاء حلفاءنا، يوصونه، وهو يقول قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. هنا لما سمع بعض سادة الأوس الأذكياء سمعوا هذا القول، ذهبوا إلى قومهم ينعون بني قريظة، قال خلاص سلموا، صلوا على بني قريظة، دول راحوا انتهى أمرهم. وصل سعد إلى حصون بني قريظة، والناس متجمعين، بني قريظة مربطين لكنهم لا يسمعون، بعيدين. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وسعد جاي. أول ما وصل سعد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوموا لسيدكم. فقام جميع القوم إظهارا لمكانة سعد رضي الله عنه. بني قريظة رأوا هذا المنظر الإجلال العظيم لسعد، فالكل الآن ينتظر حكم سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعلت حكم بني قريظة في يدك يا سعد، فاحكم فيه. فقال، التفت إلى سادة الأوس الجالسين، قال: يمضي حكمي على الأوس، جماعتي حلفاء بني قريظة. فقال سادة الأوس: نعم، رضينا بحكمك يا سعد. فالتفت إلى سادة الخزرج، قال: ويمضي حكمي على الخزرج؟ قالوا: نعم يا سعد، رضينا بحكمك. التفت إلى سادة المسلمين اللي جالسين، قال: ويمضي حكمي على المسلمين؟ الكل يرضى بحكمي. قالوا: نعم، رضينا بحكمك يا سعد. ثم التفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقال: ويمضي حكمي على من ها هنا؟ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يمضي حكمي على الرسول، من الأدب، قال: ويمضي حكمي على من ها هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد. فقال: فإني أحكم فيهم بأن تسبى النساء والذراري ويقتل الرجال كلهم يقتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الآن اليهود ينظرون لك ما يدرون ايش صار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت الحفر، حفر للقتل للذبح. ثم أرسل فأتي بعشرة فأمر بذبحهم. طبعا اليهود ما يدرون ايش صار بالعشرة، كان مكان بعيد، فأخذوهم واحد واحد كالخرفان يذبحونهم. فذبحوا أول عشرة، ثم جاءوا فنادوا عشرة آخرين فأخذوهم فذبحوهم. واليهود ما هم عارفين الصائر. فواحد واحد قالوا: يا ترى ماذا يفعل بنا؟ فالتفت إليه كعب بن أسد سيدهم، قال: والله ما رأيت مثل جهالتكم، أما ترى المنادي ينادي بعشرة فلا يرجعون؟ ما تشوف، ما تفكر انه الذبح. وفعلا 700 رجل يذبحون في يوم واحد كالخرفان يذبحون. هذا جزاء الغدر، جزاء الغدر ان يفعل بهم ذلك. من الذين كان لهم موقف في هذا واحد اسمه الزبير بن طعبة. الزبير بن طعبة كان سيد من سادات اليهود وكان عالم من علمائهم. فلما جاءوا به للذبح رآه واحد من الأنصار، واحد من الأنصار شافه فقال: يا رسول الله، هب لي الزبير بن طعبة فإنه قد أعتقني، كان سبب في حريتي يوم بعاث في الجاهلية قبل الإسلام، كان وجدني أسير وأطلقني، فكما أطلقني دعني أطلقه. قال: هو لك. فأخذ الزبير بن طعبة فقال: لا تطلقني، وزوجتي تذهب وأموالي تذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزوجه وأولاده وماله؟ قال: هو لك، كل شيء خذه. فرح الزبير بن طعبة. ثم سأل قال: ما يفعل بكعب بن أسد؟ قالوا: يذبح. ما يفعل بحي بن أخطب؟ حي بن أخطب اللي كان مع الكفار، لما انسحب الكفار رفض أن يترك بني قريظة لأن كان عاهدهم أن يبقى معهم، فوفى بعهده فبقى معهم. ما يفعل بحيي بن أخطب؟ قالوا: يذبح. قال: ما أربأ بنفسي عن مكان يقتل فيه كعب بن أسد وحيي بن أخطب. قالوا: يا رجل، قاعدين نعرض عليك الحرية والنجاة، أنت وأهلك وأولادك ومالك. قال: لا، أصحبهم إلى الجنة. ورفض ورجع فذبح، فقال أبو بكر يصحبهم إلى النار وإياهم في النار، فسبحان الله أعطوه النجاة ورفض. واحد ثاني شاب صغير كان ما بلغ إلا قبل أيام، خط شاربة واحتلم قبل أيام فقط، فجاءوا به ليذبحوه، كل بالغ يذبح. اسمه رفاعة ابن رفاعة القرضي، فرأته واحدة من المسلمات أشفقت عليه فتعلق بها، قال لها إن نجيني من الموت والله أصلي. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أطلق لي رفاعة فإنه وعدني أن يصلي، يعني يسلم ويصلي، لأن هو مذبوح خلاص يعني ما ينفع شيء. فقال أطلقوه، فأطلقوه فأسلم وحسن إسلامه وصار من قراء القرآن وصار من الدعاة إلى الله، وكان إذا جلس في مجلس علم يدعو إلى الله إذا أراد أن يقسم يقول والذي نجاني يوم بني قريظة، ما بيني وبين الموت إلا خطوات، فنجاه الله عز وجل في ذلك الموت. فكانت هذه نهاية بني قريظة، ذبح كل سادة بني قريظة. وزع النبي صلى الله عليه وسلم، وزع النساء الأسارة والصبيان رقيق عبيد بين المسلمين، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة القرضية. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبت، فدعاها قال لها أعتقك أحررك وأتزوجك إذا أسلمت، تسلمين سأطلقك وأنت تكون زوجتي، فأبت رفضت، أصرت على دينها. فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كاره لها، كاره أن يعاشرها وهي على هذا الدين على اليهودية. ثم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ سمعوا خطوات، كان جالس فيما بعد بين أصحابه سمعوا خطوات، فقال هذا فلان يبشرني بإسلام ريحانة. فدخل الرجل فقال يا رسول الله أبشر فقد أسلمت ريحانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها، يقال أنه أعتقها وتزوجها، هذه رواية، والرواية الأرجح أنها بقيت سبية، بقيت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أهم الأحداث التي حدثت في الخندق. دعونا نقرأ الآيات حتى نعرف الآن كيف السيرة تشرح لنا القرآن. سورة الأحزاب لا يمكن أن تفهم أجزاء كثيرة منها إلا بأن نعرف قصة الخندق وقصة الأحزاب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. واضح لما نتذكر الموقف ونرى الآيات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لما كان وقت ضرب الصخرة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ما يريدون يدافعون عن الخندق، يريدون الفرار. ولو دخلت عليهم، لو دخلت المدينة، لو دخلت عليهم من أقطارها يعني من أطرافها من الشمال ومن الجنوب ثم سئلوا فتنة وطلب منهم أن يرجعوا، يعني سئلوا فتنة يعني طلب منهم أن يرجعوا عن الإسلام، ثم سئلوا الفتنة لأتوها لكفروا وما تلبثوا بها إلا يسيرة، يعني ما بقوا على إسلامهم إلا لحظات. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، المنافقين اللي كانوا يدعون المسلمين أن يتركوا الخندق، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، هؤلاء المنافقين، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يقول الله عنهم هؤلاء: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لما انسحب الأحزاب المنافقين ما كانوا يدرون، فظلوا في بيوتهم إلى أن جاء أمر بني قريظة وكذا، عندها عرفوا أن الأحزاب راحوا، ولا ما كانوا يدرون أن الأحزاب راحوا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، وإن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. 10,000 يأتون ويرجعون ما فعلوا شيء. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم بني قريظة الذين ناصروهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهكذا كانت نهاية معركة الخندق، هذه المعركة العظيمة على كل عظمتها وعلى كل صيتها في التاريخ. قتل المسلمين فيها كانوا 5 فقط، هم أنس بن أوس وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلب بن غنمة وكعب بن زيد، ثم بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما قتل الكفار ف3، منبه بن عثمان بن عبد الدار قتل بسهم، وعمر بن ود ونوفل بن معاوية اللذين عبر الخندق فقط. فكل هذه المعركة العظيمة هذا القتل فيها، لكن الفرق هو في النتيجة. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على انسحاب الأحزاب بعد كل هذه الجموع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحبت قريش وانسحب الكفار، قال كلمة عظيمة، قال: نغزو قريش ولا تغزونا بعد اليوم. انتهت. الآن انتقل الإسلام من الدفاع، الآن بدأت مرحلة الهجوم. لن يغزونا بعد اليوم، بعد ما فشل الأحزاب كل هذا الذي جمعوه ما استطاعوا يفعلوا شيء، الآن جاء دورنا. لما استتب الأمر للمسلمين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الذين شاركوا بالخندق، وبدأت مجموعة من الغزوات والسرايا لأجل هذه المسألة ولتثبيت أمر الإسلام. من أهم الغزوات والأحداث التي حدثت في العام 5 الهجري حملة القرطاء. وجه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القادة الكبار، يقول عمر بن الخطاب عنه أنه ب1000 رجل محمد بن مسلمة في قتاله، ب1000 رجل فسار بثلاثين راكبا ووصل، كان يختفي بالنهار ويسير بالليل، حتى وصل إلى القرطاء على مسافة سبع ليالي من المدينة. وصل إلى القرطاء وهناك فاجأ بني بكر بن كلاب، ما كانوا مستعدين، فهجم عليهم فقتل عشرة منهم وفر الباقون، فاستطاع أن يغنم غنائم عظيمة منها 50 بعيرا و3000 شاة، ولم يتعرض للنساء والأطفال بناء على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق، في طريق العودة، حدث حادث صغير لكن كانت له آثار كبيرة، ذلك أن محمد بن مسلمة والركب الذين معه وجدوا رجلا نائما في الطريق فأسروه، وما كانوا يعلمون من هو هذا الرجل. هو ثمامة ابن أثال، سيد من سادات بني حنيفة، كان ذاهبا إلى العمرة، وذاهب أيضا بنيته أن بعد العمرة يذهب لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وما كانوا يعلموا من هو. فلما وصلوا إلى المدينة سر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح هذه الحملة وأخبروه عن الأسير، فلما رآه عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعلمتم من أخذتم؟ أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: هذا ثمامة ابن أثال، سيد من سادات بني حنيفة، سيد من سادات بني حنيفة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع عند باب المسجد، يربط عند باب المسجد، يؤسر، يجعل له أسار عند باب المسجد، وقال: أحسنوا أساره، أحسنوا أساره، يعني عاملوه معاملة حسنة. فكان الصحابة رضي الله عنه يأتونه باللبن صباحا ومساء بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في معتقله ويلاطفه، كان يزوره في معتقله ويلاطفه ويسأله كل يوم، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني تثور بني حنيفة كلها لأجلي، 100,000 مقاتل، فواحد صاحب دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء. رجل غني، فاطلب ما اختر ما تشاء من هذه الأمور الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه. في اليوم الثاني يأتي يلاطف ويزور ويسأل نفس السؤال: ما عندك يا ثمامة؟ فيجيب ثمامة بنفس الإجابة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متعمد أن يجعل عند باب المسجد، يمر عليه الصحابة ذاهبين وراجعين، يرى من أخلاقهم، يرى من تصرفاتهم، يسمع القرآن من المسجد. فتأثر الرجل خلال إقامة هذه 3 أيام عند المسجد، تأثر تأثر عظيم جدا. ثالث يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الإجابة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أعفو عنك. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل من شدة ما تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته وأدبه معه، ومن ما رآه من أخلاق المسلمين، وما رآه من حسن تصرفهم مع بعضهم، وما سمعه من القرآن، دخل الإسلام في قلبه. فأسلم ثمامة بن أثال وقال: يا رسول الله، ولقد والله لقد جئت وما من وجه أبغض إلي من وجهك، وما من دين أبغض إلي من دينك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك، فوالله يا رسول الله ما من وجه أحب إلي من وجهك، وما من دين أحب إلي من دينك، وما من بلد أحب إلي من بلدك، فأمرني يا رسول الله، وقد أخذتني خيلك وقد كنت أنوي العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتم عمرتك، اذهب للعمرة. ذهب الرجل إلى العمرة، سيد من سادات بني حنيفة، طبعا قريش أكرمته إكرام عظيم، بدأ يطوف بالبيت ويلبي التلبية، وكانت قريش تلبي تلبية الشرك، أما هو فلبى تلبية الإسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتوقف، كانت قريش والكفار يكملون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فما قالها لأنها من الشرك. فتعجبت قريش وجاءوه، قالوا: يا ثمامة، أصبأت؟ قال: بل أسلمت. فأخذوه أسيرا كيف يسلم سيد من سادات بني حنيفة؟ هذا خطر عظيم جدا، لو أسلمت بني حنيفة تصبح مصيبة على قريش. فلما أسر ثمامة أرسل إلى بني حنيفة يأمرهم بقطع الحبوب عن مكة. كانت اليمامة منطقة زراعية خصبة جدا، وهي مصدر الحبوب لأهل مكة، المصدر الرئيسي للطعام. فأمر ثمامة بقطع الحبوب عنهم، ففعلا استجاب له قومه فقطعوا الحبوب، وبدأت المجاعة في مكة. بحثوا عن طعام في مكان آخر ما وجدوا، فتأثروا تأثر كبير جدا بهذه المسألة، حتى وصل بهم الجوع، أخذ منهم الجوع كل ما أخذ. فأطلقوا ثمامة قالوا اذهب بس اترك لنا الحبوب. قال والله ما أترك لكم الحبوب. حتى لما أطلقوه ما أترك لهم الحبوب. قالوا والله ما أتركها لكم حتى يأذن رسول الله. هنا لما أسقط بيد قريش أرسلوا وفد من مكة إلى المدينة، أرسلوا وفدا من مكة إلى المدينة يستجدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ناشدناك الله والرحم، نحن أهلك، لا تميتنا من الجوع، فأذن بالحبوب أن تأتي لنا من اليمامة. انظر عزة الإسلام أين وصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم فأمر ثمامة أن يسمح لهم بالطعام. فبدأت المسائل الآن موازينها تنقلب، بدأ الناس يشعرون بالعزة والقوة التي وصل إليها الإسلام. قبل قليل كانوا مطاردين محاصرين، يأتونهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا في الخندق. الآن ننظر العزة التي وصل إليها الإسلام، أن مكة تستجديه حتى يسمح لها بالطعام. فكان هذا الحادث الصغير وجه الناس للنظر إلى العزة التي وصل إليها الإسلام. من الحملات التي حدثت كذلك في العام الخامس، في ربيع أول من السنة الخامسة للهجرة، حملة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني أسد. وديار بني أسد كان يرأسهم طليحة ابن خويلد، طليحة بن خويلد الأسدي، من الذين شاركوا في الخندق هو وجماعة من بني أسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يؤدبهم، أرسل لهم 40 فارسا بقيادة عكاشة ابن محصن الأسدي من قومهم، كان مسلما، فأرسله لأنه أعلم بقومه وأعلم بالطرق إليهم، فقاد هذه الحملة ووصل إليهم ففاجأهم ففروا إلى الجبال. فروا إلى الجبال وما وجد، استغرب، كانوا هم يتوقعون هذا التأديب الذي بدأ، فكانوا يخفون أنعامهم والإبل والغنم، كانوا مخفينها في الجبال. فاستغرب عكاشة، أين الإبل أين الغنم؟ لم يجدها. ولكنهم استطاعوا أن يأسروا رجلا، فبدأوا يحققوا معه حتى اعترف وقال تعطوني الأمان أدلكم على الغنائم؟ فقالوا نعم. فسار بهم مسافة طويلة حتى خشوا أنه يغدر بهم، فقالوا مسكوه مرة أخرى، بدأ يحقق معه أن أنت تغدر بنا، تسير بنا إلى طريق فيه كمين. قال لا والله، خلف الجبل هذا. فأرسلوا فإذا وادي مملوء بالإبل والغنم، مسافة طويلة مخفينها، فأخذوها جميعا وكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، وتركوا الرجل كما وعدوا. كذلك في هذا العام حدثت غزوة بني لحيان. بنو لحيان هؤلاء ليس لهم علاقة بالخندق، لكن لهم علاقة بأمر حدث قبل الخندق تحدثنا عنه، وهو فاجعة ماء الرجيع. هؤلاء هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى لهم هذا الغدر، الذي بعدما أعطوا المواثيق والعهود أن لهم الأمان قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فغدر ليس فقط معارك، وإنما غدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساهم، فلما استقرت له الأمور أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحملة بنفسه، ولذلك تسمى غزوة. الغزوة هو التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، السرية هي التي يذهب فيها الصحابة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسمى غزوة بني لحيان. 200 مقاتل يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا 200 ميل ساروا إلى أن وصلوا إلى ديار بني لحيان. بنو لحيان في الجنوب قريبين من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنو لحيان هؤلاء غدروا، فكانوا دائما على حذر، كانوا خائفين، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم في يوم الأيام ليؤدبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أصحابه هكذا يقتلون، فكانوا دائما حذرين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل ما يتوجه إلى الجنوب توجه إلى الشمال، وسار 20 ميل إلى الشمال، حتى ظن الناس أنه يريد غزو الشمال، وانتشرت الأخبار أنه توجه نحو الشمال. عندها التف ورجع إلى بني لحيان في الجنوب، لكن بني لحيان من شدة خوفهم كانوا باستمرار عندهم العيون، يعني ما نفعت معهم هذه الحيلة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قد هربوا، كانوا قد فروا، كانوا مستعدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدهم، فأقام في ديارهم، بقى في ديارهم 2 يوم حتى يثبت عزة الإسلام. ثم تحرك من بني لحيان إلى وادي عسفان، وهو وادي قريب جدا من مكة. من وادي عسفان أرسل 10 فرسان بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتوجهوا نحو مكة ودخلوا مكة، دخلوا حدود مكة، وانتشر الخبر أن المسلمين غزوا مكة، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسحب هذه القوة وانصرف، فقط حتى يشعر الناس أن نحن الآن نغزوهم لا يغزونا. انقلبت الموازين الآن. فبعدما كانوا يغزون المسلمين، كان الآن المسلمين بدأوا يغزون قريش. في طريق العودة، توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبور قتلى الرجيع، قتلى ماء الرجيع، هؤلاء الذين قتلهم بنو لحيان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترحم على أصحابه الذين استشهدوا في ماء الرجيع. كذلك في الطريق بين مكة، الآن هو قريب من مكة، رجع في الطريق ما بين مكة والمدينة، الطريق الرئيسي، في الطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم، أمر القافلة بالتوقف، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر قديم، وبدأ يبكي بكاء شديد، والصحابة مستغربين، أول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بهذه الصورة. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا القبر ثم قام. فلما جاء إلى القافلة كان معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، رأيناك تفعل فعل ما رأيناه من قبل، توقفت عند قبر قديم وبكيت بكاء شديد، ما رأيناك تفعل هذا من قبل، فما هذا القبر؟ قال: يا عمر، هذا قبر أمي، كانت قد توفيت في الطريق ما بين مكة والمدينة ودفنت هناك، هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فأخذتني رحمة الولد بأمي. هذه العاطفة، رغم أنها لم تكن على دينه، لكن هذه العاطفة نحو الأم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى هذا البكاء الشديد صلى الله عليه وسلم، يدلك على إنسانيته صلى الله عليه وسلم، وعاطفته الحقيقية الجياشة، ليس فظا غليظ القلب، لكنه رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حدثت كذلك في هذا العام غزوة الغابة، وتسمى أيضا غزوة ذو قرد، تسمى غزوة ذي قرد. هذه الغزوة بقيادة فزارة ابن عيينة ابن محصن، كانوا من الكفار من الذين شاركوا في الخندق. لما شافوا أن المسلمين وصلوا إلى هذا الضعف، فطمعوا من غطفان، قبيلة قوية جدا، فطمعوا بالغزو مرة أخرى، يغزون المدينة. قالوا: ما نستطيع نغزو المدينة، نغزو ضواحي المدينة. الغابة منطقة حول المدينة، مزارع لأهل المدينة، فمن كثرة الأشجار التي فيها تسمى الغابة. فهجم فزارة ابن عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هو سيد غطفان ويسمى الأحمق المطاع، لأنه ما كان عنده رأي، لكنه مع أن رأيه سيء، لكن أي أمر يصدره يتحرك له 10,000. هذا ابنه هجم، فتحركوا إلى أن وصلوا إلى الغابة. وصلوا الغابة فقتلوا واحد من المسلمين، كان مزارع هناك، هو ابن أبو ذر رضي الله عنه، وأخذوا زوجة هذا المسلم، أخذوا زوجة ابن أبو ذر، أسروها وأخذوا النوق التي استطاعوا يحصلوا عليها وفروا، اكتفوا بهذه الغنيمة وفروا. تحرك بعض المزارعين الذين شارعوا بالخبر، تحركوا نحو المدينة. أول من التقوا به من المقاتلين هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. سلمة ابن الأكوع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا سلمة ابن الأكوع، يعني لا يوجد أحد يقاتل على رجليه مثل سلمة ابن الأكوع. يرون عنه، وظهر هذا في هذه السرية أو الغزوة، يروون عنه أنه كان أسرع من الخيل، كان يسابق الخيل فيسبق الخيل، هكذا قدرته سبحان الله التي أودعها الله فيه. فسلم ابن الأكوع لما جاءه الخبر صرخ: وصباحاه وصباحاه، صرخة عظيمة وصلت لبعض أهل المدينة. ثم نزل عن بعيره وأعطاه لهذا الراعي، قال: اذهب واخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يتبع فزارة ومن معه، يتبعهم على رجليه، وفعلا استطاع أن يلحقهم وهو على رجليه، استطاع أن يلحقهم، فبدأ يرميهم بالنبال. في هذه الفترة الراعي هذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرخ في المدينة: الفزع الفزع الفزع الفزع. فبدأ الناس يتحركون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فورا جهز مجموعة من الفرسان بقيادة سعد ابن زيد رضي الله عنه، قال لهم: انتم سبقونا، نحن نستعد ونحن وراءكم، لان الان توجه نحو قطفان واحدة من اكبر القبائل العربية، فلا بد من الاستعداد. فتحركت هذه المجموعة، الان اول واحد هو سلمة، ثم هذه المجموعة من الفرسان بقيادة سعد بن زيد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه، بدأوا يستعدون 700 مقاتل يستعدون، وانطلقوا خلف هذه المجموعة. طبعا 700 مقاتل الى ان يستعدون اخذت قليل من الوقت. تحرك سلمة بن الأكوع، وصل كما ذكرنا إلى هذه المجموعة من المشركين، وبدأ يضربهم بالنبال، فتوقفوا وهجموا عليه ففر، ما استطاعوا يدركوه، أرادوا يكملوا طريقهم لحقهم، بدأ يرميهم بالنبال، رجعوا إليه فر، ظل يشاغبهم، فأخرهم، أخرهم فترة فعلا. ثم هم فكروا قالوا: والله ما يفعل هذا إلا من وراءه جيش، يعني هذا قاعد يعطلنا فعلا، فماذا فعلوا؟ فزاره اخذ 3 من الفرسان الذين معه، قال لهم: انتم ابقوا، والباقي قال لهم: كملوا طريق، اذهبوا الى غطفان. ووقف هؤلاء 4 يمنعون سلمة بن الأكوع وهو يشاغبهم يشاغبهم، الى ان وصل الفرسان، وصل الفرسان، فاستعجل واحد من المسلمين هجم على 4 فقتل، ما انتظر اصحابه، قتل. فبعد ذلك هجم المجموعة وكان فيهم أبو قتادة، فأبو قتادة قتل حبيب ابن عيينة ابن حصن أخو فزارة، قتله. فلما قتل حبيب ابن عيينة فر الباقون، فر 3 هؤلاء الباقون. فمن الاستعجال أبو قتادة، عادة في القتال لما واحد يقتل واحد يأخذ أغراضه سلبه، فهو مستعجل الآن يريد أن يتبع هؤلاء، ما عنده وقت يأخذ السلب. فماذا فعل؟ أخذ ثوبه، أخذ عبايته أبو قتادة ووضعها على هذا القتيل، إشارة إلى أن أنا الذي قتلته، هذا سلبه لي، وسار. بدأوا يتبعون هؤلاء الفرسان. استطاع عكاشة ابن حصن رضي الله عنه أن يلحق بعض المقاتلين، كانوا متأخرين، واحد منهم كان متأخر لأنه هو وابنه على بعير، 2 على بعير، فالاثنين على بعير يؤخرون البعير، فوصل إليهم لحقهم، كانوا متأخرين عن باقي الركب، فبرمح واحد ضربهم، فدخل الرمح في ظهر الأول وخرج من بطن الثاني، فقتل 2 بضربة واحدة وأسقطهم. في هذه الفترة بينما هؤلاء الفرسان يتبعون هؤلاء الكفار، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المكان الذي قتل فيه حبيب بن عيينة، فرأوا واحد مقتول وعليه ثوب أبو قتادة. فبعض المسلمين قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل أبو قتادة، واضح مقتول وعليه ثوب أبو قتادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل هذا قتيل أبو قتادة، اكشفوا عنه. بدون ما ينظر إليه، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فكشفوا عنه، فإذا فعلا قتيل أبو قتادة. سلم بن الأكوع رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أعطني 100 رجل والله ألحقهم، هكذا من حماسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، قد وصلوا إلى ديارهم وإنهم يغبقون فيها. وصلوا الآن الآن صعب جدا. 700 ما هم مجهزين لمعركة، خرجوا مستعجلين، يدخلوا في معركة مع 10,000 وهم مستعدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، رجع القافلة هذه، ولذلك تسمى غزوة لأنه قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. المرأة التي أسرت من المسلمين لما صار الليل استطاعت أن تقترب من الإبل، وكان فيها ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم من السبي من الغنائم التي أخذها خزارة ابن عيينة بن حصن. فأخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتها تبرك فبركت فركبت عليها. الآن كيف ترجع؟ الآن تريد تهرب هذه المرأة، ولكن ما تعرف الطريق، من غطفان إلى المدينة مسافة طويلة ولا تعرف الطريق، كيف تذهب؟ فدعت الله عز وجل، قالت يا رب أنت دلني على الطريق، وحركت الناقة واختركتها بدون ما ترشدها. الله تعالى كيف؟ ونذرت، قالت إن أنجاني الله لا أتقربن إليه بذبح هذه الناقة. سارت الناقة، سارت بهذه المرأة إلى المدينة، هكذا وحدها عرفت الطريق، فنجت عليها وحمدت الله سبحانه وتعالى كيف الله نجاها من السبي. وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له، ذكرت له القصة وقالت له يا رسول الله قد نذرت أني إذا نجوت أن أتقرب إلى الله بذبح هذه الناقة. قال سبحان الله، بئس ما جزيتيها، تنجيك وتذبحينها؟ هذا الوفاء؟ بدل ما تكرمينها نجتك تقتلينها، ثم أنت لا تملكينها، كيف تتقربين بشيء لا تملكينه؟ لا نذر الإنسان فيما لا يملك، هذا النذر باطل لأنك لا تملكين هذه الناقة. فهذا من الفقه الذي حدث في هذه المسألة. لكن ظلت كما نرى من هذه الغزوة بعض العرب ما زال عندهم جرأة على المسلمين رغم ظهور قوة المسلمين. من الأحداث التي حدثت كذلك في هذا العام، العام الخامس للهجري، حملة تسمى حملة ذي القصة، قادها محمد بن مسلمة رضي الله عنه مرة أخرى إلى ديار بني ثعلبة. بني ثعلبة من الذين شاركوا في غزو المدينة في الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغزوهم أرسل سرية استكشاف، هذه السرية للاستكشاف فقط ليس للهجوم، حتى يرون أحوال بني ثعلبة، هل هم مستعدين ولا غير مستعدين، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار. فقاد محمد بن مسلمة 10 من الصحابة للاستكشاف، وبدأوا يسيرون نحو ديار بني ثعلبة. بني ثعلبة لأنهم شاركوا في الخندق فعارفين أن حملات التأديب بدأت، فكانوا فتحين وكانت عيونهم على مسافات طويلة بعيد عن ديارهم. ما كان محمد بن مسلمة والذين معه يتوقعون أن عيون بني ثعلبة تصل إلى هذه المسافة، فما كانوا حذرين، كانوا متوقعين أنه بعد فترة يبدأون يأخذون حذرهم. فاستطاع بنو ثعلبة أن يهجموا عليهم، كانوا استطاعوا يرتبوا 100 رجل، فهجموا عليهم فقتلوا هؤلاء المسلمين جميعا إلا محمد بن مسلمة، ضربوه وظنوا أنهم قتلوه فسقط مع القتلى. فجاءوا قلبوا القتلى ما وجدوهم ميتين، محمد بن مسلمة ضربوه بأرجلهم فما تحرك، مع أنه كان واعي لكن ينزف، ما تحرك فظنوه ميتا، فأخذوا أغراضهم وأخذوا إبلهم وذهبوا. هكذا قتل هؤلاء العشرة. الآن محمد بن مسلمة ما هو قادر يفتح عينه، يخشى لو فتح عينه يكون بعضهم موجود فيعرفون أنه حي، فظل مغمض يتظاهر بالموت، وظل فترة طويلة إلى أن جاء أحس برجل يأتي ما بين القتلى فهو على حاله. فبدأ الرجل ينظر في القتلى فعرف أنه من المسلمين، هذا رجل مسلم قدر الله عز وجل أنه يمر في هذا المكان في هذا الوقت. فلما عرفه أنه من المسلمين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. سمع محمد بن مسلمة هذه القولة إنا لله وإنا راجعون، قال يا رجل إني حي. فأخذه وبدأ يضمد جراحه ونقل هذا المسلم إلى المدينة وطبب وشفي رضي الله عنه، شفي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه قوة نحو بني ثعلبة بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وفعلا استطاع أبو عبيدة رغم حذرهم وكذا أن يهاجمهم بغتة، لكنهم لشدة حذرهم كانوا دائما مستعدين ففروا، لما هجم عليهم فروا فورا، فأسر أحدهم وأخذ متاعهم وأخذ إبلهم ورجع بهم أبو عبيدة، أدب بني ثعلب الذين فعلوا هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأسير الذي أسروه أسلم فأطلق وحسن إسلام. فكان هذا من الحدث الذي حدث في العام الخامس الهجري أيضا. كذلك حدثت سرية الجموم، وسرية الجموم من الذي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لبني سليم، بني سليم من الذين اشتركوا أيضا في الأحزاب بسبعمائة مقاتل، فوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، واستطاعوا أن يأسروا مجموعة منهم وفر الباقون وأخذوا الغنائم ورجعوا، فاستمرت الحملات بهذه الطريقة. كذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حملة تسمى حملة العيس شمال غرب المدينة. العيس منطقة سنذكرها بعد قليل أيضا، لها قصة أخرى. العيس منطقة شمال غرب المدينة على مسافة 4 ليالي من المدينة، مملوءة بالكهوف، مملوءة بالأشجار، في الجبال وأشجار وفيها كهوف، فمكان حصين لمن يريد أن يختبئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه مجموعة إلى هذه المنطقة، كتيبة من 170 مقاتل كلهم فرسان بقيادة زيد بن حارثة، والهدف قطع الطريق على قافلة لقريش، قطع الطريق على قافلة لقريش، ما زالت قريش هي همه الأساسي. فاستطاع زيد بن حارثة أن يكمن في هذه الأماكن الصعبة بين الكهوف وبين الأشجار، فلما جاءت القافلة هجم عليها فأخذها كلها بكل ما فيها وأسر كل من فيها، وكانت ضربة قاصمة لتجارة قريش. فمن بين الأسرى الذين أسروا أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر، حتى الآن ما حرم الزواج من الكفار، فكان أبو العاصي من الأسرى، فأخذ هؤلاء الأسرى إلى المدينة. زينب كانت في المدينة في ذلك الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زوجها في مكة أبو العاصي. فلما جاءوا بالقافلة وجاءوا بالأسرى وربط الأسرى عند باب المسجد كالعادة، بعد صلاة الفجر لما أقيم صلاة الفجر أول ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون لصلاة الفجر، وإذ بصوت امرأة تقول قد أجرت أبا العاصي. زينب أجارت زوجها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يرد هو في الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الأصحاب. بعد الصلاة لما سلم التفت إليهم قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما علمت وما شورت، أمر حدث بدون علم والأمر إليكم، ما ترون؟ يستأذن الذين أسروه، فقالوا بل نكرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلقه ونرد عليه ماله، أموال التي أخذناها أموال أبو العاصي ترجع. فأطلق أبو العاصي إكراما لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أمواله، وردت عليه الأمانات التي عنده، كان بعض الناس مأتمنين بأمانات فأعطوه الأمانات التي عنده. ثم قالوا إكراما لصهر النبي صلى الله عليه وسلم نبقي الأموال لكن نطلق الأسرى، فأطلقوا كل الأسرى الذين في القافلة إكراما لأبي العاصي. فلما رأى أبو العاصي هذه المعاملة وهذا الإحسان، بعدين كان يسمع الصلاة والقرآن كله، تأثر بهذا فما أسلم. لما أطلق صراحة أخذ أمواله وأخذ الأمانات ورجع إلى مكة، فسلم الأمانات وأرجع لكل واحد أمانته. ثم جمع الناس الذين أتمنوا، قال هل وفيت بذمتي؟ هل علي شيء؟ هل وفيت بذمتي؟ قالوا اللهم نعم، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. فقال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أردت أقولها في المدينة حتى لا يقولون ذهب بأموالنا، أسلم من أجل المال، أخذ الأمانات، أحببت أن نرجع لكم أماناتكم ثم أسلم حتى ما تقولون أسلم من أجل المال. ورجع إلى المدينة فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زوجته زينب رضي الله عنها. فهذه من الأحداث التي حدثت في العام الخامس الهجري. بعد ذلك دخل العام السادس الهجري، واستمرت هذه الحملات التأديبية لكنها ليست بمستوى هذه الحملات، حملات أصغر، إلى أن جاء شعبان من العام السادس الهجري. في شعبان من العام السادس الهجري حدثت غزوة عظيمة تسمى غزوة بني المصطلق، ويسميها المؤرخون أهل السير يسمونها غزوة العجائب لما فيها من أحداث عجيبة. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني الحارث، أن الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق بدأ يجمع بني المصطلق، وبني المصطلق من القبائل العربية، بدأ يجمع بني المصطلق لغزو المدينة، طمع في غزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار قال بل نحن نغزوهم، ما دام هم يريدون يهجموا علينا نحن نهجم عليهم. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قاده بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه راية المهاجرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل راية الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه. وتوجه المسلمون إلى ديار بني المصطلق. بني المصطلق طبعا كانوا يستعدون للغزو، ولذلك كانوا يرسلون عيونهم، فوصلتهم الأخبار أن المسلمين هجموا جاءوهم، فكانوا مستعدين، فالتقى الجيشان. الآن معركة على وشك أن تحدث، فخرج لهم عمر بن الخطاب وناداهم قال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمنعوا دماءكم وأموالكم وأنسابكم. فأبوا، رفضوا. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم، ففي أول هجوم، في دفعة واحدة من الهجوم، قتل 10 من سادات بني المصطلق دفعة واحدة بأول هجوم في أول لحظات المعركة، وسقطت رايتهم. فلما رأوا ذلك استسلموا، فاستسلموا جميعا، وأخذ كل بني المصطلق وكل أموالهم وكل نسائهم وكل أولادهم، كل شيء عندهم أخذ بضربة واحدة، ما أخذت المعركة دقائق. سبحان الله، هكذا يسرها الله عز وجل. فعندها طبعا وقعوا في الأسر، وقعوا رقيق وسبايا، فوزع الرقيق ووزعت السبايا، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة لكن خلاصتها أن جويرية بنت الحارث كانت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، بنت ملكهم، بنت ملك بني المصطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها يعني شريفة وكريمة، ورآها صاحبة خلق ودين، فعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تنادى الناس قالوا هؤلاء الذين الأسرى هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا كل بني المصطلق، كلهم كانوا أسرى، الآن كلهم أطلقوا. فتقول عائشة رضي الله عنها تقول ما من امرأة أكرم على أهلها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أطلق بإسلامها وبزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كل أهلها، كل بني المصطلق أطلقوا بسبب إسلامها وزواجها. سئلت جويرية يعني كيف الآن قومك مأسورين ودخلوا في معركة، وكيف أسلمت بهذه السرعة؟ قالت كنت قد رأيت رؤيا قبل 3 أيام من هذه المعركة، رأيت رؤيا، رأيت البدر يخرج من المدينة ويطير في السماء ثم ينزل حتى يقع في حضني، يقع في حجري، فأولته أن بمحمد، أن هذا هو الهدى الذي يأتيني. فكان الإسلام أصلا في نفسها، في قلبها، من الله سبحانه وتعالى. فهكذا أسلمت جويرية، وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أطلق قومها إكراما لها، فرضي الله عنها من أمهات المؤمنين. هذه قصتها. وانتهت الغزوة وأعيد بني المصطلق أطلقوا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من تأديب بني المصطلق، عاد في الطريق. في الطريق حدثت أحداث رهيبة رئيسية جدا. وقف طبعا في الطريق، تعرفون قافلة أو جيش كل فترة يقفون للراحة، فنزلوا عند أحد الآبار، جاء رجل هو يسمى الجهجاه، هو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدأ يحاول يأخذ الماء من البئر. واحد من الأنصار اسمه سنان أيضا جاي يريد يأخذ الماء من البئر، فاختلفا، فصار بينهم صراع وكلام شديد، فاشتد الأمر بين الرجلين، فرفع الجهجاه سيفه وقال يا للمهاجرين، ورفع سنان سيفه فقال يا للأنصار، وبدأ فعلا المهاجرين يلتفون حول الجهجاه، والأنصار يلتفون حول سنان، وكاد يحدث بينهم شر، وصلت الأخبار بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مستعجل غضبان. فلما وصلوا الناس مستفقين كأنهم على وشك أن يتقاتلوا، صرخ بهم وغضب، قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا التداعي بالقوميات، هذا من شأن الجاهلية، أنا من البلد الفلاني، أنا من البلد الفلاني، هذا من الجاهلية. العزة هي للإسلام ليس للنسب، حتى لو كان الانتساب المهاجرين والأنصار، ليس هذا العزة، للتقوى وللإسلام. لكنهم سبحان الله الشيطان أوقع بينهم في هذه اللحظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها، دعوا هذه القوميات، هذه الإقليميات، هذا التداعي بها، دعوها، فإنها منتنة، والنتن الرائحة السيئة جدا، فدعوها رائحتها منتنة. فهدأ الأمر بهذا وانصرف الناس. لكن كان ضمن الجيش عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، وينتظر أي شيء حتى يحرش بين الناس. فعبد الله ابن أبي لما وصلته الأخبار ما كان حاضر، فوصلت الأخبار حدث كذا وكذا، فقال قولا للذين كانوا معه، كان معاه كلهم منافقين إلا شاب صغير عمره 16 سنة أو أقل، يسمى زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان على الإيمان لكنه من قوم عبد الله بن أبي، فكان جالس معه في الخيمة. فلما وصلت الأخبار إلى عبد الله بن أبي قال كلام في منتهى السوء، قال: أوقد فعلوها، يقصد المهاجرين، أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش. جلابيب قريش يعني هذا مشايخ قريش الذين يطمعون بمال الناس. يقول: ما عدنا، كلمة كان الكفار يسمون فيها المسلمين، يسمونهم جلابيب قريش، يقول: والله ما عدنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك. كلمة شديدة. ثم قال: أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم التفت للذين عنده فقال: أنتم الذين أطمعتموهم فيكم، أنتم تعطونه من الأموال، تعطونه من الصدقات، تعطونه من الزكاة، لو منعتم عنه ذلك لافتقر هؤلاء المهاجرين وتركوا بلادنا، لأن أمسكتم عنهم ما بأيديكم من الأموال لتحولوا إلى غير داركم. يعني يدعوهم إلى عدم الإنفاق وعدم دفع الزكاة والصدقات حتى يفتقر المسلمين ويتركون المدينة. زيد بن أرقم شاب مؤمن ما يقبل مثل هذا الكلام يقال على المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. كان عمر موجود، فرفع السيف وقال: دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه قد نافق. قال: اتركه يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ طبعا هذا الكلام كان وصل دخل الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل لأن الخبر سينتشر بالتأكيد، كلام عبد الله بن أبي سيصل وتحدث فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغلهم عن هذا فأمر بالرحيل، أمر بالتحرك. فتحرك الجيش في ساعة متأخرة، ساعة منكرة، ليس لهم عادة أن يتحركوا في مثل هذه الساعة، وتحرك الناس. أسيد ابن حضير سيد من سادات الأنصار استغرب هذا الرحيل في هذه الساعة، عرف أن في شيء، فاستعجل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قد رحلنا في ساعة لم نكن نرحل فيها، هل حدث شيء؟ قال: أما وصلك ما يقول عبد الله بن أبي؟ قال: لا. فقال له: قال كذا وكذا وكذا. فأسيد غضب شديد، قال: يا رسول الله دعني أقطع عنقه. قال: لا. قال: إذن دعني أخرجه من المدينة، والله ما يدخل المدينة. قال: اتركه، أرفق به، اتركه. لكن الخبر فعلا بدأ ينتشر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنة أمر بالاستمرار بالمسير، ساروا طول الليل ما ينزلون إلا للصلاة فقط ثم يركبون، وساروا طول اليوم التالي بدون راحة، وساروا طول الليلة الثانية ما ينزلون إلا للصلاة، ثم في اليوم الثالث نزلوا، فنزلوا فكل واحد أخذ الأرض ونام، انشغلوا بشدة الإرهاق ما استطاعوا يتحدثوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا، لكن مع ذلك الخبر كان قد انتشر، ناس تتحدث، ما يصعب كتم هذا الخبر. لما اقتربوا آخر منزل قبل المدينة، آخر نزول، ثم بعد ذلك يصلون إلى المدينة، جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وصل الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بلغني ما قال أبي، فوالله إنك الأعز وهو الأذل. يا رسول الله، إن كنت تريد قتله فأمرني أنا أقتله، يقتل أباه. انظر عزة الإسلام وانظر التجرد لهذا الدين. قال: إذا كنت تريد أن تقتل أبي أنا أقتله. فلقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، وأخشى لو قتله غيري ما أصبر فأقتل قاتل أبي، فأدخل النار بقتل مسلم، فإذا تريد أن تقتل أبي دعني أنا أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل نرفق به ونحسن إليه ما دام حيا. في هذا المنزل أيضا، في المنزل الأخير، حدث عند الرحيل، ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت في هذه الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا يرحلون، عادة كان النساء ماذا يفعل بهن؟ يجعل لهن هودج، والهودج مثل كوخ صغير يجعل على عصي تجلس فيه النساء، فإذا جاء وقت الرحيل يحمل ويوضع على البعير ويربط. تقول: وكنت خفيفة، ما زالت شابة صغيرة، يعني كان عمرها في ذاك الوقت حوالي 15 سنة رضي الله عنها، فتقول: ما زلت خفيفة، لم ينبت علي اللحم، يعني خفيفة جدا. فقبل الرحيل مباشرة افتقدت عقدي، العقد لي ما وجدته، فبدأت أبحث عنه. ثم ذهبت إلى مكان قضاء الحاجة، وكانت النسوة إذا أردنا أن يقضين حاجتهن يذهبن مكان بعيد حتى لا يراهن أحد، فسارت هذه المسافة البعيدة بحيث ما يراها أحد تبحث عن هذا العقد الذي افتقدته. جاء الناس، بدأ الرحيل، جاءوا لهودج عائشة فحملوا الهودج، حملوا الهودج ما شعروا أنها ليست بالهودج، ووضعوا الهودج على البعير وربطوا البعير وساروا. صار الجيش، عائشة ما زالت بعيدة، رجعت وإلا الجيش قد ارتحل. فقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، سيفتقدوني ويرجعوا لي. فأخذت العباية ولفت نفسها فيها ونامت تنتظر أن يرجعون إليها. وصل الجيش إلى المدينة، لما وصل الجيش تقدم واحد من المسلمين سبق الجيش وتوقف عند باب أو عند مدخل المدينة، عند الطريق الرئيسي، توقف عند باب المدينة أو مدخل المدينة ورفع السيف، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. بدأ الجيش يمر، يستغربون هذا واقف شايل السيف، ما هم عارفين ايش القصة، وهو واقف ينتظر. مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر الصحابة، وهو واقف إلى أن جاء عبد الله بن أبي بن سلول، جاء أبوه. فلما جاء أبوه تحرك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فوقف أمام أبيه ووضع أمام السيف، شهر عليه السيف، قال: والله ما تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فهو الأعز وأنت الأذل. انظر المؤمن كيف يكلم أباه، ويتكلم مع من؟ مع الأب الذي يبره، ويعرف العرب كلهم أنه من أبر الناس بأبيه، لكنه الإيمان عنده أهم من أبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من أبيه. هكذا لما يملأ الإيمان قلب الإنسان. فعبد الله بن أبي استغرب هذا الموقف من ابنه البار، فأراد أن يصرفه، يعني ما يصح مثل هذا الموقف. فعندها وضع السيف في صدره والجد، قال: والله أقتلك، والله ما تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن ابن جاد ناوي يقتله فعلا، ما تحرك، وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأرسل وقال له أخبروه أني قد أذنت، هكذا عزة الإسلام بدأت تظهر الآن، قد أذنت لعبد الله بن أبي بن سلول بدخول المدينة، فأذن له فدخل المدينة وانتشر الخبر بين الناس، انتشر الخبر بين الناس. طبعا هذا الفعل زاد الحقد في قلب هذا المنافق، زاد الحقد. في هذه الأثناء طبعا في هذا الموقف نزلت الآيات لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا في هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أوفى الله بأذنه. كان بعض الناس بدأوا يكذبون، قالوا عبد الله بن أبي أنكر، قال ما قلت هذا كذب، زيد بن أرقم كذب. فلما نزلت الآيات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم قال هذا الذي أوفى الله بأذنه، صدق ما كذب، والله صدقه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.